بالله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى، وقول الله تعالى: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، نشهد له بالرسالة وبأنه بلغها وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد، وتركنا بعده على بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا الباب ترجمه الإمام رحمه الله تعالى بقوله: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. وهذا الباب مع الباب الذي قبله والأبواب أيضا التي سلفت كلها في بيان قصد هذا الكتاب وبيان الغرض من تأليفه، وأن التوحيد إنما يعرف بضده، فمن طلب التوحيد فليطلب ضد التوحيد، لأنه عن التوحيد يجمع بين الإثبات والنفي، يجمع بين الإيمان بالله وبين الكفر بالطاغوت، فمن جمع بين هذين فإنه قد عرف التوحيد. ولهذا الشيخ رحمه الله فصل في أفراد توحيد العبادة وفصل في أفراد الشرك، فبين أصناف الشرك الأصغر القولي والعملي، وبين أصناف الشرك الأكبر العملي والاعتقادي. فذكر الذبح لغير الله، وذكر النذر لغير الله، والذبح والنذر عبادتان عظيمتان، وعبادة الذبح وعبادة النذر ظاهرة، عبادة الذبح فعلية عملية، والنذر قولية إنشاء وعملية وفاء. فذكر العمليات أو الذبح من العمليات، يعني من أنواع الشرك الأكبر الذي يكون من جهة العمل، وذكر النذر لغير الله وهو يحصل بالقول، والذبح والنذر العمل والقول كل منهما معه اعتقاد تعظيم المخلوق كتعظيم الله جل وعلا: يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، وقال: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وعطف على ذلك باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، والاستعاذة بغير الله تكون بالقول الذي معه اعتقاد، فهي مناسبة لأن تكون بعد باب من الشرك النذر لغير الله. وقوله رحمه الله من الشرك، منها هنا تبعيضية كما ذكرنا فيما سبق من الأبواب، وهذا الشرك هو الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الاستعاذة بغير الله، لأن

نعم.